جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ما جاء في بعض الروايات من تخصيص الطائفة المنصورة في كونها في أهل الشام، ما المراد به؟ يعني أهل الشام يعني أنها يوجد يعني فيهم يعني من يكون على هذا النحو وعلى هذه يعني على ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قائمة بالحق، يعني لكن لا يعني ذلك أنهم لا يكونون إلا بالشام، وأن الأرض تخلو من قائم الله بحجته إلا في الشام، ولكن الشام ولا سيما في آخر الزمان فإن الناس يحشرون إليه ويذهبون إليه ويبقون هناك، ويعني يكون في ذاك الوقت يعني الإسلام له ظهور في الشام، وأما قبل ذلك فإن الإسلام وإن القائمين بالدين يكونون في الشام وفي غير الشام. هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ لا فرق بينهما، الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول السائل: المسلمون اليوم في ذلة وهوان وتشتت وفرقة، بل حتى الذين يحملون لواء السنة ونصر مذهب السلف بينهم تقاطع وهجر وسب وشتم، فهل هذا ينافي أنهم الطائفة المنصورة؟ كون من يلتزم السنة يوجد فيهم من يحصل منه ما يحصل من التقاطع لا يعني ذلك أنها خرجت، لأنه لو وجد في بعضهم أو وجد في أحد منهم مثل هذه الصفات ما يؤثر ذلك على كونهم على الحق وأنهم. ثم أيضا هؤلاء المختلفين والذين يعني يسب بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا يعني غالبا ما يكون لأهواء تكون بينهم، وإلا فإن الأصل يعني هو السلامة والاستقامة، لكن قد يوجد بسبب الأهواء وبسبب ما يوجد في النفوس ما يحصل من ولهذا الأقران كما يعني كما هو معروف كلام بعضهم في بعض يعني لا يؤثر، يعني كلام الأقران بعضهم في بعض لما يكون يعني فيه بينهم من الإحن أو بينهم من التقاطع يعني لا يؤثر، فلا يقال أن أهل السنة إذا وجد فيهم من يكون بينهم اختلاف أن هذا يؤثر وأنهم يخرجون عن أن يكونوا من هذه الطائفة، لا يقال ذلك أبدا. ألا يحمل تفسير من فسر الطائفة بأنهم أهل الحديث أنه يريد في مقابل أهل البدع والأهواء؟ إلا يمكن يكون مقصود به كونهم الملتزمون بالحديث، الملتزمون بالحديث، ولا شك أن من كان ملتزما بالحديث من كان من أهل الحديث، ومن كان ملتزما به، لأن من الناس من يشتغل بالحديث وعنده انحراف ولكن الذين هم على طريقة الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من المحدثين فيعني من لزوم اتباع السنة والأخذ بما صح، وأن الحديث إذا جاء إليهم لا يعدلون عنه، وأنهم يلتزمون بكل ما صح عن رسول الله، وإذا صح الحديث عن رسوله فهو مذهبهم، هذه